بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن أتممنا الكلام عما يتعلق بمبطلات الصلاة، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة جبر الصلاة وما يتعلق بالسهو. وجبر الصلاة إما أن يكون عن خطأ وقع فيها عمدا، أو عن خطأ أو خلل وقع فيها عمدا، أو عن خلل وقع فيها سهوا. طبعا الخلل الذي يقع فيه العمد ينتج عنه البطلان، فيكون الواجب هو استدراك ما وقع فيه الخلل، وذلك حسب ما وقع فيه أو حسب ما وقع فيه الخلل. فمثلا لو وقع الخلل في فرض من الفروض، فإن الركعة التي وقع فيها الخلل تبطل، ويجب على المسلم أن يأتي بركعة مكانها. أما إن وقع في سنة من السنن المؤكدة، فإنه يأتي أو يعيد تلك الصلاة إن كانت قد تمت، يعيد تلك الصلاة استحبابا في الوقت، بمعنى إن خرج الوقت فلا يعيد، وذلك لاستدراك تلك الفضيلة التي فاتته أو تلك السنة التي فاتته في صلاته. أما إن كان الخلل وقع سهوا، فإن كان لنقص سنة أو زيادة شيء في الصلاة، فإنه يجبر بسجود السهو. واضح؟ يجبر بماذا؟ بسجود السهو. أما إن وقع السهو في فرض من الفروض، فنفس الشيء، ينتج عنه البطلان، ويجب إعادة ماذا؟ إعادة تلك الركعة التي وقع فيها الخلل. يقول رحمه الله تعالى: واستدرك الركن. والأركان قد مر معنا أن الأركان، أركان الصلاة، جميع الأفعال أركان إلا ثلاثة: الجلوسان ورفع اليدين عند التكبير. وضح الجلوسان، يعني الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير، فهذان سنتان. وأما الباقي كالقيام مثلا، والركوع والسجود، والرفع من الركوع والرفع من السجود، والجلوس بين السجدتين، والجلوس للسلام، هذه كلها أركان، إذا اختل منها ركن من الأركان فيجب إعادة الركعة التي اختل فيها الركن. وضح. أما الأقوال فجميعها سنن إلا ثلاثة، وهي تكبيرة الإحرام، أيوة، والفاتحة والسلام. واضح؟ فإذا وقع الخلل في هذه الأركان الثلاثة التي هي أقوال، فيجب إعادة الركعة التي وقع فيها الخلل. إن وقع في السلام أو وقع في تكبيرة الإحرام، فيجب إعادة الصلاة، كما مر معنا في مبطلات الصلاة. مر معنا أن المبطلات الصلاة، أن الذي يبطل الصلاة وخاصة خلف الإمام، مخالفته في تكبيرة الإحرام، ومخالفته في ماذا؟ أو مخالفته في السلام. قال رحمه الله: واستدرك الركن. ثم قال: ما معنى استدرك الركن؟ بمعنى إذا وقع الخلل في الركعة، فإنك تستدرك في ذلك الحين، تستدرك ماذا؟ الخلل. مثلا لو أن شخصا سجد سجدة واحدة ثم قام، ولم يبدأ في الفاتحة بعد، أو بدأ في الفاتحة ولم يركع بعد، فماذا يصنع؟ يرجع للسجدة، يأتي بها، ثم بعد ذلك يقوم ويتم الصلاة. أما إن ركع، فإنه يلغي تلك الركعة ويجعل هذه الركعة ماذا؟ مكانها. لذلك قال: واستدرك الركن، فإن حال الركوع بينك وبين الرجوع إلى ذلك الركن. قال رحمه الله: واستدرك الركن، فإن حال ركوع فألغي ذات السهو. واضح؟ فألغي ذات السهو، والبناية يطع، يعني وتبني على ماذا؟ تبني على ما صنعت من أفعال الصلاة. بمعنى إذا كانت تلك الركعة التي ألغيتها ثانية، فهذه التي أنت فيها هي الثانية، وإذا كانت ثالثة، فهذه التي أنت فيها هي الثالثة، وهكذا. واضح؟ وذلك هنا لماذا؟ لأن هناك فرقا بين هذه الصورة التي ذكرنا وصورة ستأتي معنا وهي في المسبوق. واضح المسبوق؟ فيه الخلاف، هل يجعل ما أدركه أول صلاته أو يجعله ماذا؟ أو يجعل ما أدركه هو ما أدركه. واضح؟ هل يقول إن هذه ثالثته ثم إذا قام يقضي ما فاته؟ وذلك للحديثين الواردين في الباب، وما فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ وما فاتكم وما فاتكم فقدوا. قال رحمه الله: واستدرك الركن فإن حل ركوع فألغي ذات السهو والبين يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي. واضح الكلام؟ كفعل من سلم، ما معنى كفعل من سلم؟ هنا يؤصل للمسألة، يؤصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين لما سلم قبل أن يتم الصلاة، سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقام، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فات، يعني لم يعد الصلاة من البداية، لم يستأنف الصلاة، وإنما بنى على ما فات. لذلك قال كفعل من سلم، ولكن قال لكن يحرم للباقي. وحي كلام يحرم واش؟ يحرم للباقي، بمعنى يكبر تكبيرة الإحرام للرجوع للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كبر، ولكنهم اختلفوا هل هي تكبيرة القيام أم أنها تكبيرة الإحرام. علماؤنا رجحوا أنها تكبيرة الإحرام لأنه عاد إلى الصلاة، وأما الذين رجحوا أنها ليست تكبيرة الإحرام قالوا ولم يخرج من الصلاة. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه سهى، والساهي لازال في الصلاة، ولو لم يكن باق في الصلاة لماذا؟ لأعادها. ولكن رد عليهم علماؤنا بما بعده، حيث قال وطول الفساد ملزم، قالوا لا تفسد تلك الصلاة إلا إن طال ما بين ماذا؟ ما بين التسليمة من الصلاة وبين تذكر السهو. ثم اختلفوا في ما هو ضبط الطول، ضبط الطول ما هو؟ واضح؟ فقال بعضهم الطول هو أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. واضح؟ قيل هو أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، لأنه إن دخل وقت الصلاة الأخرى انتهى وقت الأولى. واضح؟ فصارت تلك الصلاة كيف؟ باطلة. وبعضهم قال لا، بل إذا خرج من المسجد وهو أقرب الأقوال. لماذا؟ لأن الذي خرج من المسجد سيستدبر القبلة، فيختل شرط من شروط صحتها، سيتكلم بكلام مناف للصلاة، سيكون معرضا لنقض الوضوء، سيكون معرضا كذلك للمشي على النجاسات خارج المسجد، وهو مناقض لطهارة الخبث في البقعة، طهارة الخبث في ماذا؟ في البقعة. ولذلك قالوا إذا خرج من المسجد فهذا هو الطول المقصود. واضح الكلام؟ والإشكال هنا في هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا لما سلم من اثنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين قال أبو هريرة رضي الله عنه فخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة. سرعان الناس ماذا صنعوا؟ خرجوا وقالوا قصرت الصلاة، ولكن هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ هذا لم ينقل. واضح الكلام؟ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ بالإعادة، أو أنه صلى الله عليه وسلم كذا ماذا أقرهم. وقال الطائفة بل الطول هو مجرد استدباره للقبلة، مجرد استدباره للقبلة قالوا هو الطول، ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين قام ومشى إلى طرف المسجد ووضع يده على خشبة ونظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى من نظر مغضب، ثم قال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أقصر ولم أنسى. واضح؟ قال بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة. وذلك أعدل الأقوال أن طول الوقت أو طول الزمان ويكون بمفارقة المسجد. ولذلك قال رحمه الله تعالى لا الباقي والطول والفساد ملزم. سير سيدي، بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله واستدرك الركن إلى قوله ملزم لما ذكر قبل هذين البيتين متصلا بهما حكم ما ذكر حكم حكم من ذكر ذكر حكم لما ذكر حكمة حكم إيه من نعم. ذك حكم من ذكر بعضا من صلاته بعد الفراغ منها أو بعد أن دخل في صلاة أخرى ذكر هنا حكم هذا من مر معنا أن من تذكر صلاة داخل صلاة فالصلاة التي يصليها باطلة، واضح؟ فإن كان قد عقد ركعة منها فإنه يضيف إليها أخرى ويسلم من اثنتين، ثم يصلي الصلاة التي فاتته ثم التي هو فيها. أما إن كان خلف الإمام فتقدم معنا أنه مسجون الإمام. علماؤنا لم يستطيعوا أن يقولوا له فارق الإمام، لأن هنا راعوا قعدوا أو طبقوا قاعدتهم المعروفة بمراعاة الخلاف، فقالوا يصلي خلف الإمام حتى يتم، فإذا سلم خلف الإمام أعاد الصلاة التي فاتته وهذا التي هو فيها. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها متى ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك. فالوقت الذي هو فيه هو وقت للصلاة التي فاتته وليس للصلاة التي حان وقتها. سيرسلي ذكر هنا حكم من ذكر بعضا من صلاته في تلك الصلاة نفسها، فأخبر أن من نسي ركنا من أركان الصلاة أي فرضا من فرائضها كالركوع أو السجود ثم تذكره بالقرب فإنه يستدركه حينئذ، أي يأتي به، فإن لم يتذكره حتى حال الركوع بينه وبين تداركه للركن المتروك، بحيث عقد الركعة التي تلي الركعة المتروك منها، فإنه يلغي الركعة صاحبة السهو أي التي سهى عن بعضها ويبني على غيرها من الركعات إن كان، وإلا كانت هذه التي عقد الآن أولاه. هذا كله إن كان السهو في غير الركعة الأخيرة وتذكر قبل السلام. إن كان، انظروا إلى هذا التفصيل، هذا إن كان السهو في غير الركعة الأخيرة. زيد. وتذكر قبل السلام. تذكر قبل السلام. زيد. وإلى ذلك أشار بالبيت الأول، وإن كان السهو في الركعة الأخيرة فإنه يتدارك ما ترك منها أيضا قبل السلام. يتدارك منها أيضا قبل إيش؟ قبل السلام. الإشكال أين؟ إذا سلم. زيد. فإن لم يتذكره حتى سلم وحال السلام بينه وبين تدارك ما سهى عنه فإنه يلغي الركعة المتروك بعضها. واضح الكلام؟ وإن لم توجد ركوع وإن لم يوجد ركوع بعد ذلك السلام. مثلا ينفرد أن شخصا يصلي، واضح، وفي الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة ثم تشهد وسلم، ماذا يصنع؟ هل يأتي بسجدة ثم يتشهد مرة أخرى ويسلم؟ قال علماؤنا لا، بل يلغي تلك الركعة الأخيرة ويأتي بها جميعا، يأتي بالركعة كلها. لماذا؟ لأنه يشبه من حال الركوع بينه وبين الرجوع إلى الركعة التي قبله، بل هذا أولى لأنه سلم وخرج من الصلاة. زين. غير هو نفهم واحد القضية، هذه الفروع كلها بنية على حديث ذي اليدين، كلها مبنية على حديث ذي اليدين، يعني في كيفية الاستنباط عند الفقهاء فيه طرق ومسالك. زين. فإن لم يتذكره حتى سلم وحال السلام بينه وبين تدارك ما سهى عنه فإنه يلغي الركعة المتروك بعضها أيضا ويبني على غيرها كما مر، ولكن هذا الذي لم يتذكر حتى سلم لا بد أن يحرم لما بقي له من صلاته وهو قضاء الركعة التي فسدت له، ويكون إحرامه بالقرب، فإن لم يحرم إلا بعد طول بطلت صلاته. وكذا الحكم إن كان الترك من غير الأخيرة ولم يتذكر حتى سلم فإنه يحرم للباقي بالقرب. نفس الشيء، مثلا لو نسي ركوع الركعة الثانية أو نسي سجدة في الركعة الأولى فسلم فتذكر ذلك الركن فإنه ماذا يصنع؟ يقوم ويأتي بركعة تامة. زيد سيدي. وكذا الحكم إن كان الترك من غير الأخيرة ولم يتذكر حتى سلم فإنه يحرم للباقي بالقرب وإلا بطلت صلاته. وإلى حكم من سهى في الأخيرة أو في غيرها ولم يتذكر حتى سلم أشار بالبيت الثاني. فالحاصل أن المانع من تدارك الركن الموجب للإتيان بركعة برمتها يختلف باختلاف الركعة المطروك منها، فإن كان المطروك من غير الأخيرة فالمانع من ذلك عقد التي تليها، عقد التي تليها بالركوع زيد، وإن كان من الأخيرة فالمانع منه السلام. واضح الكلام زيد؟ إلا أن قوله والطول الفساد ملزم مكرر مع قوله قبل كذكر البعض بفصل مسجد كطول الزمن. واضح الكلام؟ كأنه كرر هذا، ولكن يحتاجه، لا بد منه زيد. واللام في الطول للعهد والمعهود، واللام في الطول للعهد والمعهود الطول المتقدم في قوله بفصل مسجد كطول الزمن. مثال ذلك والسهو من غير الأخيرة. مسألة: قوله في المدونة قال مالك من صلى ركعة ونسي سجودها فذكر ذلك وهو في الثانية قبل أن يركع فليسجد سجدتين ثم يقوم فيبتدئ القراءة للركعة الثانية، ولو نسي سجدة من الأولى فذكرها قبل أن يركع الثانية أو بعد أن ركع ولم يرفع رأسه منها فليرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه، فإذا سجد قام وابتدأ قراءة الركعة الثانية. فإن ذكر في الوجهين بعدما رفع رأسه من الركعة تمادى وكانت أول صلاته وألغيت الركعة الأولى وسجد في ذلك كله بعد السلام. هذا انتهى. الآن الإمام يرى رحمه الله يستدل لسيد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله بقول مالك في ماذا؟ في المدونة. وقول مالك في المدونة مبني على حديث دليلين، حتى يقول إنني سلكت مسلك مالك في فهم حديث في تنزيل حديث ذي اليدين، يعني لابد لك من مسلك تسلكه، فإن لم تسلك مسلك من تقدمك فيجب عليك أن تبين وجه ماذا؟ وجه الاستدلال من حديث ذي اليدين. نفهم الكلام لنا، لابد أن تذكر وجه الدلالة من الآية أو من الحديث الذي استدللت به زيد. وقد تبين من نص المدونة هذا أن عقد الركوع هو برفع الرأس منه. الآن ميارة سيناقش سيدي عبد الواحد بن عاشر في جزئية زيد. وقد تبين من نص المدونة هذا أن عقد الركوع هو برفع الرأس منه لا بانحنائه إليه، وهو مذهب ابن القاسم ومذهب أشهب أنه وهو مذهب ابن القاسم ومذهب أشهب أنه بالانحناء. قالوا وقد وافق حسبك. هنا الآن مشكلة بين ابن القاسم وبين أشهب. ابن القاسم رحمه الله فهم من كلام مالك أن انعقاد الركعة يكون بالرفع من الركوع، وأشهب ماذا قال؟ قال بالانحناء، مجرد انحناء تنعقد به الركعة. ربما يبان شيء واحد بأن لا يوجد فرق بين قول ابن القاسم وبين قول أشهب، لا يوجد الفرق. قول ابن القاسم يقول بالرفع من الركوع، معناه لو أنك ركعت غير ركعتي وانت تذكر بأن السجدة ما سجدتها شيء في الركعة التي قبله، أش غادي تدير؟ كمل السجود، لا ترفع، ولكن ماذا تصنع؟ تتم، فتأتي بسجدة ثم تقوم فتقرأ الفاتحة مرة أخرى. هذا قول من؟ قول ابن القاسم، فهمه من ظاهر كلام في المدونة. وأما أشهب فقال مجرد الانحناء انتهى الأمر، بمعنى ماذا سيصنع؟ ألغي الركعة يعني يلغي تلك الركعة ويتمادى، يعني يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ويقول هذه هي الركعة الأولى، هي الركعة الفائتة. ولكنهم سيتوافقان في مسألة زيد. قول سيدي. قالوا وقد وافق ابن القاسم أشهب على كون الانعقاد بالانحناء في مسائل ذكرناها في الأصل، منها من ترك الركوع من ركعة وتذكره في التي تليها فإن تذكره وهو قائم ركع ورفع وسجد وصارت مكان التي قبلها، ولو تذكره بعد الانحناء ووضع يده على ركبتيه فيرفع بنية الثانية وتبطل الأولى. والكلام وطبته الأولى كيولي بحاله بحال أشهب. علاش؟ لأن الركوع اللي مشى لو مشى السجدة يمكن يتقدو، ما يتقدوش، يعني لو مشى السجدة اش غادي يدير؟ يتم إلى السجود. ولكن المشكل عند الركوع، مفهوم الكلام؟ هنا توافق أشهب وابن القاسم رحمه الله، ولكن مش هو اللي وافق الآخر. من الذي وافق الآخر؟ قال وافقه ابن القاسم. قال وافقه ابن القاسم. الصواب أن أشهب هو الذي وافق ابن القاسم. إيه نعم، ابن القاسم هو الذي وافق أشهب. فيظهر أن يعني من خلال هذه المسألة يظهر أن نظر، وعليكم السلام وبركاته، أن نظر أشهب رحمه الله أدق من نظر ابن القاسم. لماذا؟ لأن أشهب نظره ماذا؟ مستمر، قاعدته مضطردة مستمرة في حال السجود وحال الركوع. ابن القاسم لا، فرق بين ماذا؟ بين من نسي الركوع وبين من نسي وبين من نسي السجود. وهنا تتبين ترجيحات، هنا في مثل هذا يتضح للفقيه كيف يرجح بين ماذا؟ بين قولين في فرع واحد. يرى أن قول أشهب مضطرد، وأن قول ابن القاسم فيه ماذا؟ فيه التفرقة، فالأخذ بالمضطرد أفضل من الأخذ بيش بما فيه ماذا؟ التفرقة. ليه التفرقة؟ غالبا تبنى على الاستحسان. واضح؟ التفريق غالبا يبنى على الاستحسان، والاستحسان هو مخالفة القاعدة لموجب. مر معنا شف أصول مالك رحمه الله. الاستحسان هو أن تخالف القاعدة المضطردة لموجب من الموجبات. زيد. فتنبه لكون العقد في ترك السجود أو غيره من الفرائض برفع الرأس، وفي ترك الركوع بالخصوص وهو بالانحناء، ومثال ذلك أيضا والسهو من الأخيرة. ومثال ذلك أيضا السهو، حيل الواو، يعني كتب الواو. نعم، حيل الواو. ومثال ذلك السهو من الأخيرة. السهو. السلام عليكم وبركاته. زين. مسألة قول الإمام. ومثال ذلك أيضا السهو من الأخيرة نفسه، لأنه إذا سهى في الأخيرة ماذا يصنع؟ تنعقد عنده الركعة بمجرد لا تنعقد الركعة إلا بالرفع من الركوع، لأن هذه الأخيرة. واضح الكلام؟ لا معنى لاعتبار الانحناء. زيد. مسألة قول الإمام أبي عبد الله المازري إن ذكر المازري أو المازري، يجوز الضبطان، يجوز المازري ويجوز المازري، وهي بلدة بصقلية ينسب إليها هذا الإمام العالم، توفي سنة 36 و500 للهجرة رحمة الله عليه يعني. ويشير إليه خالد في مختصر بالإمام، يشير إليه بالإمام، وفي يعني كان إماما من الأئمة، له كتاب نفيس على مسلم سماه المعلم في شرح صحيح مسلم، وهو الذي عليه الإكمال للقاضي عياض. للقاضي عياض الإكمال أو إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. ويقول كثيرا الإمام القاضي عياض في كتابه قال الإمام، وينقول عنه العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرحه المنهاج على صحيح مسلم بن الحجاج رحمة الله على الجميع. زيد. إن ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم فإنه يسجدها إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل، ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعه، وإن لم يذكر حتى سلم. فالمذهب على قولين، قيل الحكم كذلك والسلام لا يحول بينه وبين الإصلاح، وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح فيقضي الركعة بجملتها. طبعا هذه المسألة إذا وقع الإشكال في الركعة الأخيرة، واضح الكلام؟ طبعا المشهور أن الركعة تلغى لأنه حال السلام بينه وبين الإصلاح. واضح؟ كمن كان في الصلاة فوقع له الإشكال فانعقدت الركعة الثانية بالرفع من الركوع، فإنه ماذا يصنع؟ يلغي الركعة السابقة ويحل محلها هذه الركعة. ومقتضى القواعد كما نقول، مقتضى القواعد هو أن نسير على درب واحد، واضح الكلام؟ فالسلام في فصله كانعقاد الركعة بالرفع من الركوع، كلاهما فاصل للركعة اللاحقة عن الركعة عن الركعة السابقة. زيد. تنبيهات: الأول والقول الثاني عزاه ابن عرفة لابن القاسم وسحنون والمغيرة وهو المشهور وعليه اعتمد الناظم. المغيرة هذا من أصحاب مالك، والكلام المغيرة من أصحاب مالك المدنيين، لأن المدنيون مالك رحمة الله عليه ترك ما لا يعد وما لا يحصى من التلاميذ، لا في ما وراء بلاد ما وراء النهر، واضح كمحمد بن مسلمة القعنبي يعني من وراء النهر، ومثل أحمد بن المعدل البصري رحمه الله هذا في يعني في العراق، وابن نافع ومطرف وابن المجيشون والمغيرة، هؤلاء كانوا في المدينة، واضح الكلام، وابن وهم وابن القاسم وابن عبد الحكام وأشهب في أين؟ في مصر، وعلي بن زياد في تونس، والبهلول بن رشيد في القيروان، واضح، ودراس بن إسماعيل في فاس، وزياد بن عبد الرحمن شبطون، ويحيى بن يحيى الليثي، وابن حبيب فين؟ في الأندلس، هؤلاء الأعيان للكبار، وإلا فتلامذته انتشروا في العالم كله ونفع الله تبارك وتعالى به. زيد. تنبيهات: وهو المشهور علي اعتمد الناظم. نعم. زيد. الأول: إذا فات محل تدارك الركن بعقد الركوع أو بالسلام على التفصيل المتقدم وأتى بركعة مكان الفاسدة فإن ركعاته تتحول فتصير ثانيته أولى وثالثته ثانية وهكذا. واضح الكلام، هذا لكي يبين لك مثلا لو كنت تصلي المغرب مثلا فوقع الإشكال في الركعة الثانية، فعندما تلغيها ستصير ثالثتك هي الثانية، بمعنى يجب عليك أن تجهر بالفاتحة بالقراءة. واضح الكلام، يجب عليك أن تجهر بالقراءة، فما هو المقصود؟ ما معنى تصير ثانيتك هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة؟ هذا هو المقصود. المقصود أنك يجب أن تأتي بها كما تصلي الركعة الأولى والركعة الثانية وهكذا. زيد. ليست كالمسبوق، المسبوق رأى فيه إشكال كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. زيد سيدي. انظر تفصيل ذلك في الكبير والتحول. انظر تفصيل ذلك في الكبير والتحول المذكور إنما هو بالنسبة للإمام والفذ، وأما المأموم إذا فاته ركوع أو سجود بنعاس أو غفلة أو زحام أو نحو ذلك، أو فاته تداركه فإن ركعاته لا تتحول، بل يأتي في قضاء الفاسدة بركعة على هيئة الفاسدة من كونها بالصورة أو بغيرها. يعني يقضي هنا، حكموا على المأموم الذي فسدت إحدى ركعاته، حكموا عليه بماذا؟ بالقضاء. والحكلام حكموا عليه بماذا؟ حكموا عليه بالقضاء. زيد. الثاني ما ذكر، ولكن قد يسأل البعض ويقول لماذا حكموا عليه بالقضاء؟ لأن صلاته هي صلاة الإمام، صلاة الإمام لا خلل فيها، إذن صلاته كذلك لا خلل فيها، ولكن تلك الركعة التي فاتته يجب أن يأتي بها كما صلىها الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقضيها كما فاتته. أما إن كان إماما أو كان فذا فهو متحكم في صلاته، يجعل الثانية أولى ويجعل الثالثة ثانيته ويجعل الرابعة ثالثته وهكذا. زيد. الثاني ما ذكره الناظم من تدارك الركن مخصوص بغير النية وتكبيرة الإحرام، أما هما فلا يتداركان لأنهما إذا سقطا أو أحدهما لم يحصل أحد، إذا سقطا أو سقط أحدهما، لأنهما إذا سقطا أو أحدهما لم أحدهما إذا سقطا معا أو سقط أحدهما سير إذا سقطا أو أحدهما لم يحصل الدخول في الصلاة. واضح الكلام، لماذا؟ لأن النية تسبق ماذا؟ تسبق الصلاة، فإذا وقع فيها الخلل مثلا نسي فنوى صلاة الظهر وهو في صلاة العصر، وهذا قد يقع. سألني بعضهم ذات مرة فقال من عادتي أن آتي من السوق بعد الظهر فأصلي الظهر وأدخل للبيت فأنا من العصر ثم أذهب إلى صلاة العصر، هذا ماذا وقع له المرة؟ جاء إلى المنزل قبل قبل الظهر فنام فلما استيقظ عند الصلاة ظن أنها أنها العصر كالعادة، قال دخلت إلى المسجد وأنا أنوي صلاة العصر. لأن بعض الناس يقول كيف شدني هذه، ها هي وحكرم. فماذا صنع؟ صلى مع الناس، صلى معهم بأي نية يصلي؟ صلي العصر. هل انعقدت صلاته؟ صلاته باطلة، يتقع نفلا، ولكنه عليه أن يعيد الظهر، لا بد أن يعيد صلاة الظهر. إذا وقع الخلل في النية أو وقع في تكبيرة الإحرام، مثلا كان وحده أو كان إماما قال ذكرا غير الله أكبر، وقد مر معنا أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا بقول الله أكبر، لا تنعقد بأستغفر الله سبحان الله وغير ذلك، لا بد من قولي الله أكبر، أو سبق الإمام إن كان مأموما مثلا سبق الإمام، فصلاته تقع باطلة. لماذا؟ لأن الخلل سار إلى ماذا؟ سار إلى الركن الأول من الصلاة فلم تنعقد. ولذلك قال لك قال لم يحصل الدخول في الصلاة، يعني لم يحصل الدخول بالنية ولم يحصل الدخول بالقول. وفي كلام زيد الثالث آخر النظم أخر الناظم الكلام على سجود السهو في هذه المسألة إلى أن جمعه مع سجود المسألة التي بعدها، حيث قال نعم وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت صورة في القبل. إذن قوله هو ليسجد البعدي، هذا الذي وقع له هذا الإشكال، هذا الرجل الذي وقع له الإشكال في ركعة من ركعاته فألغى تلك الركعة أو رجع إلى ما نسي، ماذا يصنع؟ يسجد السجود البعدي، لأن عنده زيادة في ماذا؟ زيادة في الأفعال وزيادة في الأقوال. واضح؟ وليسجد البعدي، هذا الذي وقع له الإشكال يسجد البعدي. ثم قال لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول، ولكن قد يبين بمعنى قد لا يكون كذلك. لماذا؟ لأن كما نعلم أن قد يبني فيه، لأن مسألة الاستدراك للصلاة المالكية جمعوا فيه بين الحديثين، جمعوا بين حديث ماذا؟ وما فاتكم فأتموا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا، فجعلوا البناء للأفعال وجعلوا القضاء للأقوال. واضح الكلام؟ لكي يجمعوا بين منطوق الحديثين، لأن من أخذ بالإتمام ماذا صنع؟ رجح. الآخذ بالإتمام رجح، والآخذ بالقضاء رجح، وسبيل الوسط الجمع بين الحديثين، لأن الجمع مقدم على الترجيح إجماعا عند علماء الأصول. واضح؟ قال ثم قال والقول ثم قال نقص بفوت صورة فالقبل. طبعا هنا في بعض الحالات يقع لهذا المستدرك الذي استدرك الركعة يقع له ماذا؟ فوت. وهذا الفوت بماذا يستدركه؟ النقصان. بماذا يستدرك؟ نعم سجود القبلي. كيف ذلك؟ المهم سيأتي معنا عندما يرى كيف يقع ذلك. هناك صورة من الصور، واضح، في مسألة نسيان أو السهو في ركن من الأركان السابقة، هذه الصورة يسجد فيها ماذا؟ يسجد فيها ماذا؟ يسجد فيها القبلي وليس البعدي. علاش؟ لأنك تولي عنده النقصان وعنده الزيادة، وإذا وقع النقصان والزيادة فماذا نصنع؟ نغلب النقصان على الزيادة ونسجد القبلي سير سيدي. قال وحاصل السجود في مسألة الناظم هنا أن من ترك ركنا فتذكره بالقرب وتداركه وصحت ركعته سجد بعد السلام لتمحض الزيادة، وهو ما عمل قبل كمال ركعة من من التي بعدها. وإن فاته تداركه وفسدت ركعته فإن كانت الثالثة أو الرابعة فالسجود بعدي لتمحض الزيادة أيضا، وإن كانت الأولى وتذكر قبل عقد الثالثة فكذلك أيضا، وإن لم يتذكر حتى عقد الثالثة فالسجود قبلي لاجتماع الزيادة والنقص. سواء أين وقع هنا الآن اجتماع الزيادة والنقص؟ هذا الرجل وقع له مشكل في ماذا؟ في الركعة الأولى، لنفترض أن هذا الرجل يصلي ماذا؟ يصلي الظهر، فماذا سيقع له؟ سيصلي الركعة الأولى وقع فيها الخلل، إذا ماذا سيقع لها؟ تلغى. ها؟ تلغى. تلغى. وتصير الثانية هيش؟ أولى. هي الأولى يا كسيدي، والثالثة ستصير ثانية، ولكن الثالثة شحال قرأ فيها؟ قرأ الفاتحة فقط، والفاتحة ولات عنده ايش؟ ولات عنده الثانية، والثانية شخصه يقرأ فاتحة الصورة، لا بد أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ الصورة، وهو لم يقرأ الصورة في الثالثة، إذن عنده النقص ولا ما عندهش؟ إذن عنده النقص في الثانية، لأن الأولى ألغيت، الأولى صارت مكانها الثانية، والثالثة صارت هيش؟ واضح الكلام؟ أما رابعته فستصير هي الثالثة، فيجب أن يقرأ الفاتحة فقط، والرابعة واضح، فماذا سيقع هنا؟ يقع له أن الركعة الثانية لم يقرأ فيها بالصورة، فيقع النقص، النقص زائد زيادة، لأن ما ما ما ما ألغاه زائد، إذن فوقعت الزيادة مع النقصان، مع النقصان، فغلب النقص على ماذا؟ الزيادة. على الزيادة. ولذلك قال هنا، قال رحمه الله: فالسجود قبلي لاجتماع الزيادة، الزيادة وهو الركعة الأولى التي ألغيت، والنقصان هو الصورة التي تنقصه في الركعة الثانية التي كانت ثالثته، لأن الثالثة ما عليش يقرأ فيها الصورة. زيد سيدي. سواء كان الترك من الأولى أو من الثانية والله أعلم. نعم. انظر بسط ذلك في الكبير. نعم. ويأتي بعض ذلك قريبا. وعلى كل حال فالسجود إنما هو لغير المستنكح، أما هو فلا سجود عليه. المستنكح والموسوس وصاحب الوسواس، صاحب الوسواس لا يسجد للسهو، صاحب الوسواس ماذا يصنع؟ لا يسجد للسهو. زيد، لأن عرفتوا علاش؟ غادي يبقى يسجد ما إلى يوم الدين. لذلك الموسوس لا يسجد للسهو. زيد، أما هو فلا سجود عليه، سواء تدارك الركن أو فاته تداركه أو أتى بالركعة. نعم، أو أتى بركعة. انتقل هنا الآن إلى مسائل الشك. قال رحمه الله: من شك في ركن بنى على اليقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا طرح الشك وبنى على مسيقا. يعني ماذا يصنع؟ يقول إذا قال ثلاثة أم أربعة يقول ثلاثة تنوي اثنتين. من شك في ركن بنى على اليقين، ثم قال: وليسجد البعدية. والكلام طبعا هنا إذا شك في صلاته وطرح الشك وبنى على اليقين، فماذا يصنع؟ يسجد البعدية. لماذا؟ لاحتمال الزيادة. يسجد البعدية لاحتمال ماذا؟ لاحتمال الزيادة. ولماذا لا يسجد البعدي؟ القبلي. يقول ايش واحد نسجد انا القبلي؟ لماذا؟ لأنه قد يبطل الصلاة. لأن إذا سجدت قبل السلام بمعنى أنك سجدت سجدتين داخل الصلاة، داخل الصلاة، والزيادة في الصلاة ايش؟ بطلانها. الزيادة في الصلاة عمدا تبطلها. لذلك قالوا إذا شك، لأن هذه مسألة الزيادة محتملة فقط، فماذا يصنع؟ يسجد البعدية. واضح الكلام؟ لكي يتدارك ذلك السهو الذي وقع له، ولا يسجد القبلية حتى لا يتسبب في إبطال صلاته. واضح؟ ترغيما للشيطان أيضا. نعم، ثم ترغيما للشيطان. نعم، الشيطان ترغيم، قولوا ترغيما للشيطان. نعم، ترغيما للشيطان. وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول، هذا مر معنا. نقص بفوت سجود فالقبلي كذاكر الوسطى. فالقبلي كذاكر الوسطى بمعنى لا يسجد السجود القبلية إلا للسنن المؤكدة وهي ثمانية. قد مرت معنا أش قلنا في يوم سيدي سيناني سيناني سيناني شنو هو سيناني؟ الصورة الصورة الصورة التسبيح والسر. زيد سيدي سيناني شيناني تشهدان. زيد جيماني الجهر والجلوس للتشهد. أيوة تآني التكبير والتحميد. والتحميد ما معنى التكبير؟ الله أكبر. والتحميد تحميد حمد سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. والكلام هذه إذا نسيها المسلم ماذا يصنع؟ يسجد السجود القبلية. واضح تدارك الله. ثم قال كذاكر الوسطى هذا هو الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط فلم يرجع إليه. فماذا صنع؟ سجد السجود القبلية وهذا ماذا؟ تأصيل للسجود القبلي وهو يكون عند نسيان السنة من السنن. واضح الكلام؟ قال كذاكر الوسطى. ولكن كذاكر الوسطى لا بد أن يجعل له ضابطا. متى نسجد القبلية للتشهد الأوسط؟ قال والأيدي قد رفع وركبا. الآن الإنسان تذكر وضع يديه وأراد أن يقوم. واضح؟ وضع يديه على الأرض وأراد أن يقوم فتذكر التشهد، ماذا يصنع؟ يجلس يرجع إليه. أو رفع يديه ولا زالت ركبته على الأرض فتذكر التشهد، ماذا يصنع؟ يجلس. يرجع إليه. متى لا يرجع؟ إذا فارقت يداه وركبته الأرض. بمجرد أن تفارق يداه وركبته الأرض فإنه لا يرجع لي للتشهد. دليله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرجع للتشهد الأوسط وإنما سجد وهذا من أدلة على أن التشهد الأوسط سنة وليس فرضا. واضح الكلام؟ ثم قال والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. إذا كان قبل ذلك فإنه يرجع لي للتشهد. هنا تستثنى منه مسألة استثناها علماؤنا في هذا الزمن استحسانا، وهو إذا كان هذا الذي ترك التشهد إماما وفي القوم قوم لا يرونه، الناس الذين وراءه مثلا الآن المسجد التي فيها مكان للنساء مثلا، فإذا وقع ونزل أن قام للتشهد فإنه يستحسن أن يرجع إليه حتى لا يخلط صلاة الذين لا يرونه. سيدي قوله من شك إلى قوله رجع أخبر أن من شك في ركن من أركان الصلاة أي فرض من فرائدها هل أتى به أم لا. قوله في فرض من فرائدها ليس فقط الركعة، حتى إن شك في ركوع أو شك في سجود. زيد هل أتى به أم لا، فإنه يبني على اليقين المحقق عنده ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد السلام، فإذا شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحدة لأنها المحققة عنده ويأتي بما شك فيه وهو الثانية ويكمل صلاته ويسجد بعد السلام، وإن شك هل صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين، وإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعة بنى على ثلاث، وكذا إن شك في ركوع أي شك هل ركع أو لم يركع فيعمل على أنه لم يركع، أو في سجود أي شك هل سجد أو لم يسجد فيعمل على أنه لم يسجد، أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين فيعمل على واحدة ويسجد في ذلك كله بعد السلام على المشهور. قوله على المشهور لأن القول المقابل أنه يسجد القبلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وزاد خامسة فسجد قبل السلام. زيد ويسجد في ذلك كله بعد السلام على المشهور لاحتمال أن يكون قد فعل ما شك فيه فيكون ما يأتي به الآن محض زيادة. وهل غلبت الشيء اللي قلنا لماذا رجحوا احتمال البعدين احتمال أن يكون ذلك زائدا واضح الكلام؟ ثم حتى إذا لم يخضع الزيادة فإن السجود قد وقع خارج الصلاة لا داخلها، لأنه إذا وقع شيء زائد داخل الصلاة عمدا فإنه يبطلها. زيد. وهل غلبة الظن كالشك فيلغي ما غلب على ظنه أنه فعله ويبني على المحقق ويسجد بعد السلام، أو كاليقين فيعتد به ولا سجود عليه؟ قولان. سبب هذين القولين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فلم يدرك كم صلى فليتحرى الصواب. قال فليتحرى الصواب، والتحري معناها أن ينظر إلى غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه صلى ركعتين وليس واحدة قال ركعتين، ففي الحديث ماذا؟ التحري، ولكن المشهور مبني على الاحتياط. واضح الكلام ولا لا؟ المشهور بنى على ماذا؟ رجح حديث الشك، من شك في صلاته في المدرك من صلاة إلى آخره فليبني على فليطرح الشك كل يوم بعلم السيقان، رجحوا هذا باش بالاحتياط، لأن الاحتياط شيء يؤخذ به في العبادات، الاحتياط أمر يؤخذ به في ماذا؟ يؤخذ به في العبادات. زيد. واعلم أن الركن في هذه المسألة شك المصلي هل أتى به أم لا. واعلم أن الركن في هذا المسألة شك المصلي هل أتى به أم لا، وفي المسألة التي قبل هذه تحقق المصلي أنه تركه، ويقيد كلام تحقق المصلي أنه تركه، يعني ما تحدثنا عنه آنفا من أنه تحقق أنه ترك سجدة أو ترك ركعت أو ترك ركوعا. سير. ويقيد كلام الناظم هنا أيضا بغير الموسوس. عن الموسوس لا، لماذا؟ لأن الموسوس إذا فتح له هذا الباب سيبقى في صلاة الظهر إلى العصر، وحن كلام لنا، وإذلك قال هذا كله لغير الموسوس. زيد. أما هو فإنه يعتد بما شك فيه، وشكه كالعدم. واضح الكلام. وشكه كالعدم يعني الموسوس اللي فيه الوسواس، إذا شك أصلا اثنتين أم ثلاثا ماذا يقول؟ ثلاثا. وإذا شك ثلاثا أم أربعا يقول أربعا. واضح الكلام ولا لا؟ زيد. وشكه كالعدم ويسجد بعد السلام، فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على الأربع وسجد بعد السلام. قال القاضي عبد الوهاب: والموسوس هو الذي يطرأ ذلك عليه في كل صلاة أو في اليوم مرتين أو مرة، وأما إن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يوم أو يومين فليس بموسوس. واضح الكلام. الموسوس هو الذي يخالط هذا الأمر في كل صلاة أو في معظم صلوات اليوم. زيد. موسوس ولا الموسوس؟ ها؟ موسوس ولا الموسوس؟ الموسوس ماشي الموسوس، الموسوس. نعم. قوله وليسجد البعدي جمع الساجد جمع الساجدين بعد السلام باعتبار هذه المسألة والتي قبلها، أما هذه فالسجود فيها بعدي كما تقدم، وأما التي قبلها ففي محل السجود فيها تفصيل كما تقدم قبل هذه الأبيات، فما تمحضت فيه الزيادة دخل هنا أيضا، وأما ما اجتمع فيه زيادة ونقصان أشار لمحل السجود فيه وتوجيهه بقوله لكن قد يبن لأن بنوا في فعلهم والقول إلى آخره، فقوله لكن إلى آخره خاص بمسألة تدارك الركن المتقدمة، ولكن استدراك يعني من قوله لكن هذه استدراك من ماذا؟ استدراك من قوله وليسجد البعدي، ولكن استدراك من قوله وليسجد البعدي، ومعناه لكن قد يظهر نقص بسبب فوت قراءة الصورة لأجل بناء المصلي على ما صح له من صلاته في القول والفعل، وإذا كان كذلك فقد اجتمعت الزيادة والنقصان فيسجدون إذن قبل السلام. هذه المسألة كررها هنا فقط، وإلا فقد ذكرناها قبل قليل. زيد. ولو كان إنما يبنى على الفعل فقط دون القول فيقضيه كالمسبوق ما فاتته الصورة والله أعلم. نعم. مثال ذلك من نسي سجدة من الركعة الأولى أو الثانية ولم يتذكرها حتى رفع رأسه من ركوع الثالثة، فإن هذه الثالثة تصير له ثانية ويجلس عليها. يجلس عليها يعني للتشهد، وإن كان قد تشهد قبل قليل، تشهد في الركعة التي سبقته. زيد. ثم يأتي بركعتين بأم القرآن فقط، ويسجد قبل السلام لنقص الصورة من الثانية التي كان صلاها بالفاتحة فقط لكونها ثالثة في اعتقاده، فرجعت ثانية لبطلان واحدة مما قبلها، والله أعلم. نعم. قوله كذاكر الوسطى البيت التشبيه لإفادة الحكم، وهو السجود القبلي، ومراده أن من ذكر الجلسة الوسطى والحال أنه قد رفع يديه وركبتيه عن الأرض فإنه يسجد قبل السلام، يريد إذا تمادى على قيامه ولم يرجع للجلوس كما هو المطلوب منه ألا يرجع من فرض إلى سنة. نعم. فيسجد قبل السلام لنقص الجلوس الوسط. أما إن خالف ما أمر به ورجع إلى الجلوس بعد مفارقته الأرض بيديه وركبتيه فإنه يسجد بعد السلام عن المشهور. لماذا؟ لتمحض الزيادة. نعم. لتمحض الزيادة ولا قام. نعم. زيد. ولا تبطل صلاته عن المشهور، سواء رجع عامدا أو ناسيا أو جاهلا، رجع بعد الاستقلال أو قبله. نعم. رجع بعد الاستقلال من الأرض أو قبله، يعني قبل أن يستقل من الأرض. زيد. وقوله لا قبل ذا لكن رجع، أي لا ما إذا ذكر الجلسة الوسطى قبل رفع يديه وركبتيه، وعلى ذلك تعود الإشارة، فلا سجود عليه وحكمه الرجوع إلى الجلوس، فإن رجع فهو المطلوب، وإن خالف وقام فإن كان قيامه نسيانا أي نسي أن المطلوب منه الرجوع للجلوس سجد قبل السلام، وإن كان عامدا جرى على تارك السنة متعمدا، وإن كان جاهلا فكان تارك السنة متعمدا. قيل استحب، قيل ماذا قال في نعم يعيد في الوقت. لماذا يقول علماؤنا يعيد في الوقت؟ ليستدرك السنة لعظم شأن السنن. زيد. وإن كان جهلا فكالمتعمد على المشهور، وهذا التفصيل إنما هو في الفريضة. أما النافلة فيرجع إذا قام للثالثة فيها فارق الأرض أم لا. لماذا؟ لأن السنن كلها تصلى ركعتين. زيد. فإن فارقها ورجع سجد بعد السلام للزيادة، فإن لم يتذكر حتى عقد الركعة الثالثة أضاف لها رابعة وسجد قبل السلام. نعم، أضاف رابعة وسجد قبل السلام لتمحض النقصان. واضح، لأنه ينقصه سلام بين كل سجدتين. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.